مليك مقتدر بسمك

النبي لفت عليك ايوه متعنا فيها لفت عليك يا حاج محمود ايوه يسحب الفرح ايوه ايوه ايوه شيخنا عبد الله اكبر باسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علمه البيان. الله

السماوات والأرض اللهم صل على النبي. الله النبي. الله الله مدد. القرآن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم. كل يوم هو في شأن. فبأي عسلت يا مشيخ. الله يفتح عليك يا مولانا.